الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. أحسن الله إليك شيخ. نعم جزاك الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله لما نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومنها أن ترك الناس من إنزال هذه النصوص كان أنفع. أن ترك، نعم. ومنها أن ترك الناس من إنزال هذه النصوص كان أنفع لهم وأقرب إلى الصواب. هذه معاني ولوازم ذكرها شيخ الإسلام في مقدمة الفتوى الحموية، ولهذا كانت هذه الفتوى الدامغة لنفاة الصفات الذين يزعمون أن نصوص الصفات يعني ظاهرها غير مراد، فموجب العقل أن الله لا تقوم به الصفات كما هو مذهب الجهمية والمعتزلة ووافقهم الأشاعرة على كثير من ذلك. هؤلاء يزعمون أن الرسول لم يبين، وأن هذه النصوص يدل ظاهرها على التشبيه، على التجسيم، على كذا. فالشيخ يقول يلزم من هذا أن ترك الناس وعدم إنزال هذه النصوص أهدى لهم، خير لهم، لأن ما لم يحصل لهم بها شفاء ولا هدى ولا بيان. هذه أوقعتهم في الضلال وأوقعتهم في اللبس، فتركهم دون يعني إرسال الرسول بهذا العلم وإنزال هذه الآيات تركهم أولى وخير لهم، يبقون على جاهليتهم وعلى ما عرفوا بعقولهم آل النص. هذا مهم. ومنها أي من اللوازم، اللوازم الباطلة الشنيعة. نعم. أن ترك الناس من إنزال هذه النصوص كان أنفع لهم. أي نصوص الأسماء والصفات. نعم. كان أنفع. كان أنفع لهم وأقرب إلى الصواب، فإنهم ما استفادوا بنزولها غير التعرض للضلال، ولم يستفيدوا منها يقينا ولا علما بما يجب لله ويمتنع عليه إذ ذاك. إنما يستفاد من عقول الرجال. إنما يستفاد من عقول الرجال. إنما يستفاد، نعم، من عقول الرجال. من عقول الرجال. يعني وإنما يستفاد العلم بما يجب لله ويجوز عليه، هذا يعني على قول هؤلاء المعطلة. إنما يستفاد العلم بما يجب لله ويجوز عليه ويمتنع عليه، إنما يستفاد هذا العلم من عقول الناس، من عقول الرجال. أما النصوص فلا تفيد بيان ما يجب لله ويجوز عليه ويمتنع عليه. نعم. فإن قيل استفدنا منها الثواب على تلاوتها وانعقاد الصلاة بها، استفدنا يعني ما استفدنا علما، استفدنا التعبد لله بتلاوتها، ويترتب على التعبد بتلاوتها الثواب بس، أما علم لا، لم نستفد منها علما بالله وبما يجب له وإليه. إنما استفدنا، هذه شبهة يعني، إن قيل إنما استفدنا حصول الثواب بالتعبد بتلاوتها وبقراءتها في الصلاة. نعم. قيل هذا تابع للمقصود بها بالقصد الأول، وهو الهدى والإرشاد. لا، هذا تابع. قيل هذا تابع. أحسن الله عليك. قيل هذا تابع، يعني ما ذكرتموه من حصول الثواب وقراءة هذه الآيات في الصلاة هذا هو مقصود، هو مقصود لكن مقصود بالقصد الثاني، مقصود بالقصد الثاني لا بالقصد الأول. المقصود الأول هو معرفة الله بأسمائه وصفاته. نعم. قيل هذا، قيل هذا تابع للمقصود بها بالقصد الأول. نعم هذا تابع. نعم. وهو الهدى والإرشاد والدلالة على إثبات حقائقها ومعانيها والإيمان بها. نعم. فإن القرآن لم ينزل لمجرد التلاوة وانعقاد الصلاة به، بل أنزل ليتدبر ويعقل ويهتدى به علما وعملا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا. نعم. ويبصر من العمى إنما أنزل، بل أنزل ليتدبر ويعقل ويهتدى به علما وعملا. نعم. ويبصر من العمى. نعم. ويرشد من الغي ويعلم من الجهل ويشفي من العي ويشفي من العي أحسن الله إليك. نعم. ويهدي إلى صراط مستقيم. وهذا الله أكبر، في هدى للمتقين، هدى للناس، هذا بيان للناس، هذا بيان للناس وهدى وموعظة، هذا هو المقصود. هو الذي أرسل رسوله بالهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح. نعم. وهذا القصد ينافي قصد تحريفه وتأويله بالتأويلات الباطلة المستكرهة التي هي من جنس الألغاز والأحاجي، فلا يجتمع قصد الهدى والبيان وقصد ما يضاده أبدا. نعم. ومما يبين ذلك أن الله تعالى وصف كتابه بأوضح البيان وأحسن التفسير، فقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فأين بيان المختلف فيه والهدى والرحمة في ألفاظ ظاهرها باطل والمراد منها يطلب بأنواع التأويلات ظاهرها باطل، يعني على زعمهم ظاهرها إثبات الصفات عندهم باطل وتشبيه، فيكون ظاهرها التشبيه والتجسيم وظاهرها باطل، بل ظاهرها كفر. من اعتقد ظاهر النصوص فإنه كافر. نعم. والمراد منها يطلب بأنواع التأويلات المستنكرة المستكرهة لها التي لا تفهم منها بل يفهم منها ضدها. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فأين بين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقوله النفاة والمتأولون؟ وقال تعالى: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وعند النفاة إنما حصلت الهداية بأبكار أفكارهم أبكار. نعم. أبكار الأفكار، هذا تأليف للآمدي، أبكار الأفكار. نعم. إنما حصلت الهداية يعني بزعمهم بأفكارهم. نعم. بأبكار أفكارهم ونتائج آرائهم. نعم. وقال تعالى: فبأي حديث بعده يؤمنون. وعند النفاة المخرجين لنصوص الوحي عن إفادة اليقين إنما حصل اليقين بالحديث الذي أسسه الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ونحوهم، فبه اهتدوا وبه آمنوا وبه عرفوا الحق من الباطل وبه صحت عقولهم ومعارفهم. هذا زعمهم، هذا كله تعبير عن زعمهم، عن زعمهم. فالحق عندهم هو نفي الصفات، وهذا هو الذي دلتهم عليه بزعمهم عقولهم، عندهم ان العقل يقتضي نفي الصفات خلاف ظاهر النصوص. نعم. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأنت لا تجد الخلاف في شيء أكثر منه في آراء المتأولين التي يسمونها قواطع عقلية، وهي عند التحقيق خيالات وهمية. وهي عند التحقيق خيالات وهمية نبذوا بها القرآن والسنة وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. نعم. فصل في بيان أنه مع كمال علم المتكلم وفصاحته وبيانه ونصحه يمتنع عليه أن يريد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أهل التأويل يزعمون أن نصوص الصفات من الكتاب، من الكتاب أو من السنة، يراد بها خلاف ظاهرها، هذا هو الأصل. وفي هذا الفاصل يذكر ابن القيم، والمعنى مأخوذ من شرح ابن تيمية رحمه الله، يذكر الأمور التي يمتنع منها أن يريد المتكلم بكلامه خلاف ظاهره. يذكر أنها ثلاثة أمور: العلم والنصح والفصاحة. فمن اجتمعت له هذه الثلاثة امتنع أن يريد بكلامه خلاف ظاهره، لأن النقص في دلالة الكلام إما لجهل المتكلم أو لعيه وضعف بيانه أو لسوء قصده، فسيشرح هذا المعنى. نعم. ويكتفى من هذا الفصل بذكر مناظرة جرت بين جهمي وسني حدثني بمضمونها شيخنا عبد الله بن تيمية. عبد الله بن تيمية لعله أخو الشيخ. نعم. أنه جمعه وبعض الجهمية مجلس فقال الشيخ: قد تطابقت نصوص الكتاب والسنة والآثار على إثبات الصفات لله، وتنوعت دلالتها أنواعا توجب العلم الضروري بثبوتها وإرادة المتكلم اعتقاد ما دلت عليه. والقرآن مملوء من ذكر الصفات، والسنة ناطقة بما نطق به القرآن، مقررة له مصدقة له، مشتملة على زيادة في الإثبات، فتارة يذكر الاسم الدال على الصفة كالسميع البصير العليم القدير العزيز الحكيم، وتارة يذكر المصدر وهو الوصف الذي اشتقت منه تلك الصفة كقوله أنزله بعلمه وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقوله إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وقوله قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه وقوله في دعاء الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وقوله أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق وقول عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات ونحوه. هذه كلها فيها إثبات الصفة علم سمع عزة رحمة كل اسم متضمن لصفة، عليم يتضمن العلم، سميع يتضمن سمع، بصير يتضمن البصر، وهكذا عزيز يتضمن صفة العزة، قدير يتضمن صفة القدرة. نعم. وتارة بذكر حكم تلك الصفة كقوله قد سمع الله وإنني معكما أسمع وأرى وقوله فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا وقوله فقدرنا فنعم القادرون. نعم. وقوله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ونظائر ذلك. ويصرح في الفوقية بلفظها الخاص وبلفظ العلو والاستواء. شكرا. ويصرح في الفوقية بلفظها الخاص. نعم. وبلفظ العلو والاستواء. الفوقية وهو القاهر فوق عباده. وأنه في السماء وأنه ذو المعارج وأنه رفيع الدرجات وأنه تعرج إليه الملائكة وتنزل من عنده وأنه ينزل إلى السماء الدنيا وأن المؤمنين يرونه بأبصارهم عيانا من فوقهم إلى أضعاف أضعاف ذلك مما لو جمعت النصوص والآثار فيه لم تنقص عن نصوص الأحكام وآثارها. ومن أبين المحال وأوضح الضلال حمل ذلك كله على خلاف حقيقته وظاهره ودعوى المجاز فيه والاستعارة وأن الحق في أقوال النفاة المعطلين وأن تأويلاتهم هي المرادة من هذه النصوص، إذ يلزم من ذلك محاذير ثلاثة لا بد منها، وهي القدح في علم المتكلم بها أو في بيانه أو في نصحه. وتقرير ذلك أنه يقال إما أن يكون المتكلم بهذه النصوص عالما أن الحق في تأويلات النفاة المعطلين أو لا يعلم ذلك، فإن لم يعلم ذلك كان ذلك قدحا في علمه، وإن كان عالما أن الحق فيها فلا يخلو إما أن يكون قادرا على التعبير بعباراتهم التي هي تنزيه لله بزعمهم عن التشبيه والتمثيل والتجسيم وأنه لا يعرف الله من لم ينزه الله بها أو لا يكون قادرا على تلك العبارات، فإن لم يكن قادرا على التعبير بذلك لزم القدح في فصاحته، وكان ورثة الصابئة وأفراخ الفلاسفة وأوقاح المعتزلة والجهمية وتلامذة الملاحدة أفصح منه وأحسن بيانا وتعبيرا عن الحق، وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة أولياؤه وأعداؤه موافقوه ومخالفوه، فإن مخالفيه لم يشكوا أنه أفصح الخلق وأقدرهم على حسن التعبير بما يطابق المعنى ويخلصه من اللبس والإشكال، وإن كان قادرا على ذلك ولم يتكلم به وتكلم دائما بخلافه كان ذلك قدحا في نصحه، وقد وصف الله رسله بأنهم أنصح الخلق لأممهم، فمع النصح والبيان والمعرفة التامة كيف يكون مذهب النفاة المعطلة أصحاب التحريف هو الصواب؟ وقول أهل الإثبات أتباع القرآن والسنة باطلا. هذا من أمحل المحل. نعم. قال المصنف: وقريب من هذه من هذا المناظرة ما جرى لي مع بعض علماء أهل. إلى آخره. كيف على هذا؟ يعني اختصر المحاورة بس أعطى تلخيص. يعني المهم أنه بين أن هذه النصوص مع كثرتها وتنوعها يمتنع في العقل أن يكون المراد بها خلاف ظاهرها، لأن هذا يتضمن الطعن في علم المتكلم أو في قدرته على البيان أو في نصحه، لأن الخلل يأتي من أحد هذه الوجوه، إما الجهل أو العي أو الغش.